الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحن نكبر أرينا حديثك تضبي الطبناد كم إذا الأربعون النووية. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. شداد بن أوس صحابي قال لي لهذا وحو النبي عليه الصلاة والسلام كوريي أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله إحسانك وشرعيي وواجبيي على كل شيء. شيء كالصين إحسان لقصة ما يواناك ولا واناك شيوه الله بشرعيي أما واجبيي. فإذا قتلتم فأحسن القتلة. فإذا قتلتم مركا دونتان إلى وحدشان عدل كذا شرع وبنيي فأحسن القتلة وناتشي قابك ودي ليسان أسي وناتسن ودي لا وشيء مركا شرع الله أمري إلا الدلو أيا وحا لين أمري سيد اللو الدلا إلا وناتشي أسي وناتسن لو دلو. وإذا ذبحتم مركا دونيسان إلى وحقو رعداننا فأحسن الذبحة وناتشي قابك وحق ورعيسان. القتلة هي الذبحة وحيت المميس هي أدبيت المميس وقابك اللو دلايو أما قابك اللو قورعي. وليحد أحدكم شفرته وليحد هصوفيه أحدكم متكين شفرته مدديس هصوفيه هأفيه هلسو وليرح ذبيحته هو الراحيه ذبيحته نرفق قورعينا هو الراحي والنفط يانو قص العين وكلبين الدقدق نفطه وقصاره يعني هكود ذاله إنه دقدق نفطه وقبح مدي أفبضا إنه كبرين أيه مرلبات كان السيد دقدق إنه أمرنا سو مركبة يعني مركة أقو أيه هالبولياشي إيه وحوي هنقري يدي عنها كويا اللي سو مركة دقدق مركبة وقشر سيد دقدق هو مريو. رواه مسلم حديث كمسلم بصحيح بصوري حديث كنوح تلماميا مسألة وين بتلماميا وإحسان كوحول بين لو إحسان سمايا لو سما فلوخ أي حديث بتلماميا إحسان كان شرعا والله أمري أضيته هذا الوناسين اللي يلاهد أضيته فعل وناسين لا سمايا أضيته أخلاق وناسين ضدك اللي قرر رغمه. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن حتى أراه يذا إلا وناكشيه يعني مركا إياه أدي اللوذة الممس وهذا الوناكسن لقو هذا له هذا الوناكسن لقو هذا له. إلا الله ينوش يا الكلمة الطيبة الصدقة كلمة وناكسن وصدقة يعني أشر الصدقة ذي تبلغيه لي وصلها النبي عليه الصلاة والسلام ينوش يا مركا حديث كبحو الشيء يا قاعدة قود يتصاليا لقبه إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقاعدة قدوي معنى قد بيت الماميس لبضع رينا الدنبالة المامي واتصاليال إماها إلا قد قاريين كل شيء وحسوق لي هديتها أراها هديتها فعل يعني مدولبا وحولبا إن لغصة مفلو لوناتشيو عباداتك إن لغصة مفلو لوناتشيو عبادة وناتسا نقف كل أي مادة إخلاصك إيا متابعة يسد قد ذالي وهكذا يا معاملة إلا وناتشيو يعني حوي عده وقفك لرق ما يين وناتشيو مرك حتى وحلا كلا قذنا يسوي ناكسن الله كلا قطه يعني سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يعني سيدي حديث كتلمام أي إن الله لا يرضى عن العبد يعني لهي وحكرها لنغضاء الدونك مركو وحي بنيه يعني مركا وحوي لمرسانة سيدي السهلة وحوي بنيه مركو وحيب سنة يقضان ايو سنة سهلا وحو قضان ايو سنة مركو قرش يقضان ايو اما وحقود ايو ايو مركو حوية اصغو مركا طلب ايو وحيس ان لوقود واردين كي يسي سيحو ان انقفك اقان نبين وسمحا اذا اقتضى مركو لي يدين كي يقضى يسي واينو مركا سي سهلا او دمرسا او طلبا هذا مارتا وأنا مركز سلبي له وقف كي أنا مركز وحوي كت كذين ودبات صينين وعاين يعني مركز وين كل رق مسي ونحسن ووناتشيا مركز معاملة دي إلا وناتشيا يا سوقيس مركز وحكة استمر كلا يلاهدو يعني وحوي النوع والبوادرية نعول بوكري اعتقادك وناكسنا إلى لي ماد معاملتي وناكسنا إلى لي ماد عبادتي وناكسنا إلى لي ماد رقمك وناكسنا إلى لي ماد أخلاقتي وناكسنا إلى لي ماد يعني مركا وهكذا كدي مركو النبي ونوشا عليه الصلاة والسلام وحكى الصين مركا لوناتشي وناك لقصة مايو أما وناك لقرا رغمه أيوح الشاقي تصال يال فإذا قتلتم فأحسن القتلة مركا دون إسان وحدشان قابك وحد ليس وناتشي لو ما تشيدو إذا شرعا دل كيدو أنو بنانين إلا دلي ويا مركو هربا دي الصمفالك كمان بذاها يعني دلست إلا دلي أو حين غنى سمرك هراء يعني هدي دل كيدو أنو عدة بنانين أي إساعته حماتتها مر هذي حماتتها وذا تلي حماتتها هي أدي يقابكو وناك من غنى سيد الله السماء يبقى حمان بالسمي لكن وحلوك إذا عدي شرعا إلا الدلاء يتهي وشرع وأمري دل كودة وينسي ونكسن له دلاء مثلا كسوة قد ظهر البادي ليس ضالنا يعني شيء وهدو مركا يهي بهل دالنا هدو يهي إلا الدلاء أي شرعا لأمري كل مؤذن شيء كسوة وحدي بيا وكم إذا مركا بهلها كم إذا هي حشرات كاس كم إذا يعني وحوي دلك الدلاء وحين نقرأ يسا سنة أي نقرأ سوى الأمري هل في مركز دي ليس سي وانا اكسن وين ديشا سي وانا اكسن حين نغانيسا واحد دقدق مركب النفط وقصارة وين كل فتاة النفط يعني خص العين أبسد مثلا دي ليسا هدي وحوي دي وح ما انتور لان مركب النفط كرد مينين النفط يعني خص العين يسا اتكو دي ليسا هداد وح مركب وحوي مركب النفط دقدق وقبح يسا اتكو فتاة يكلف في عن هدا مارتا ساساوي بمحصار وريب ذا دي لينا امرينا ندلاء الوزغة الضربة الأولى قفك كد له مركب وجه الرئيس وكل فتك كد له مئة حسن لي بقال حسنه الضربة اللبات كد له أنا يعني مركب حديث ذات المامة يتضوات الحسن لي بمعنى وحوى يدد شنت اللي دد شنا يسيد اللود لي يا أيوة وح إنه غنيسا إحسان كمن غنيس مثلا وح اللي لي يعيد القصاص يو يذا أنا مركب سوى نفس اللود لي إنك استوى حوي تاس على ماذا قارك ذا إلى هذين والله جري بيا وقصاص توصل وقفك وحكود لي بل ودي لي ماذا هبتنا وكوك الدوين ماذا هبت قارك ذا وحي قبان قفك استوى الدلا يسيف بل ودي لي أرد الدونا وحكود له هذي مركا شرعا لا يلي هل الدلو قفك سنة استي جور هرسوم مري دلك الدلا يم ويانه عدك استوى الدلا يو حل ودي لي بالصيفي أهل العلم قارك ذا مرين علماء قاركودنا وحي مرين ما يوحى لقود لي آلد وحكود لي هدي وحى لقو أرقوص كلايتا ومثلا هدو مركا مدي كود لي مدي با لقود لي هدو لقح كود لي لقح با لقود لي لما قولنا وحى مركا حق الدليل هان قويسا قول كان ذنبه ويوحى صار ورطي نبي عليه الصلاة والسلام قفض مرا ونين يهودي دلي ويضا نفديق كتر تلويمي أن هذا الكرين وحنا أركيساء مركز سالوي مهيل باكو ديلي مهيل باكو ديلي مهيل باكو ديلي سيد الله لها قارك عندي كدوي أي مركي للشيغي نكي يهودي قاد ديلي باي رأي شارتي دوانا مركا وحاوي نكي با مركا اللوتي وحالي لقبرنا ذا ديلي وابو قرطيبا إقرار كيساء أرهي قصونا كذب النبي عليه الصلاة والسلام سيدي قبرنا أدلي نكاسي أي نبي أدلي يعني وحو أمر رئيس اللو ديلي كاسي الحسن سمايي لبر دغخ بو سوبركي قف قدمرا انت وحويه marka riday ayaydo marka waxweeye sida u jiifto dhagax ka hooseeyo dhagax kalena qaaday oo ku sii daayay madax ayuu kaga bashaaqay laba dhagax bo sibirkii hadiska saxiixa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu amray labada dhagax in la sibirkiyo ayuu amray sidii baa labada dhagax la isugu barkiyay sidii baa lagu dilay marka hadiskaasi wuxuu cadeynayaa قاب قفك وحد لي إن لو دلا إن يتهي يعني مركز صدف في عنين يتهي أنا صدف عدل قولو يعدل مركز وحال قريبا يا باب كاس دلك رجم قوال قريبا قفك سنيستي قور هرسوم مري كدب نسنيستي بقحين لقود له بشرع الله أمري واحد سقال لورن ما يو قاب كاس حقا وأدبي هو علوسي هاي مركا وين لقبل دلاه oo seef lagu dilaa ama wax kale lagu dilaa ama xabad lagu dilaa loodhan yani sida sharcigu xadiday bas waa in lagu dilaa hakada saasay marka noqonaysa waa mustasnan yani sida layna amray yani waxa way ayaa marka loo fulin waaye qofki marka qisaas loo dilayna aaladii wax ku dilay baa lagu dilayaa marka labadaas iyagu waxay noqonayaan siday marka u yimaadeen baa marka lagu amal falay wixii wax ku dilay in lagu dilo iyo zaan al-muhsan in marka wax way dhagax lagu dilo oo rajmi lagu sameeyo faida qataltum fa ahsinu qitlah ka waran haddu marka waxa way toori ku dilay laakiin nafta ku silciyay waxa loo oranayaa toorida waa lagu dilayaa laakiin nafta lagu silcin maayo sida toori ugu dilaa toorida lagu dilayaa laakiin waxba nafta lagu silcin maayo waxay noqonaysaa marka waxa weeye in marka dee halis laga dhufto oo dee marka waa lagu dilo qisaas marka gaalkii marka la dilayo laftiisa waa saas dilay waxa weeye waa in marka si wanaagsan yacni marka loo dilaa si wanaagsan waa in loo dilaa saas awadeed gaaladii ama caruurtii gaalada ama dumarkii gaalada haddii ayna dagaalamayn ama waxa weeye marka dadkii da'da ahaa iyo gaboobay odayaashii gaboobay iyo wax la midka ah waxaa layna amray inaan la dilin halayninaa lin annaha rasuulullah sala allahu aleyh wasalam can qatli nisaai wasibyaan nabigu wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam yacni dumarka iyo caruurta gaalada in la laayo ayuu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam waa manhi mid la reebay wey waxay ka mid tahay ixsaanka shareecadu amrayso ayay ka mid marka markaad doonaysaa inaad wax dishaan fa axsinu lqitl kitaabada waxaa loo jeedaa kitaaba sharciya kitaabada waxaa loo qaybiyaa marka ilaahay loo tiiriyo kitaaba qadariya iyo kitaaba sharciya labadaa nooc ayaa loo qaybiyaa walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarithuha cibaadiya asaalixuun waxaa loo jeedaa kitaaba qadariya waa la qadaraa loo jeeda kitaabada sharciga waxaa ka mid ah kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum kutiba calaykum alqisaas kutiba calaykum alqitaal dhammaan waa kitaaba sharciya weeye halkanna waxaa loo jeedaa kitaaba sharciya loo jeeda ama bacdi siday odhanayaan waxay akhbari kartaa inay kitaaba sharciya tahay iyo kitaaba qadariya inay tahay akhbari kartaa haddeedna ay arjixaan kitaaba sharciya inay tahay waxa weeye waa sahwi yacni halkan kitaaba qadariya ma akhbari karto waayo dee shay walba looma qadarin in marka ixsaanku yacni marka uu ku dhaco mid la qadaray ma aha haddii la qadari lahaana may baaqateen marka waxa weeye kitaabada qadariga ahi ilaaba ilaa waa dhacays oo inay baaqataa ma dhici karto laakiin kitaabada sharciga ahi waxa weeye inay makhluuqa ka dhacdaa shaygii sharcan la qoray inay makhluuqa ka dhacdo inayna ka dhicin mid walba waa dhici kartaa marka waxa weeye ta ay la khilaafi karaa oo ay suuragal tahay dadku inay khilaafaan camalan waa kitaabada sharciga ee kitaabada qadariga ama marka saas aawadeed mawdican kitaabadii sharciga ahayd baa looga jeeda waxaana loo isticmaalaa iijaab waajibin baa loo isticmaalaa iyaday halkan akhbari karto in marka waxa weeye waajib inay tahay iyo inay marka shay sunno oo mu'akkada qaarkii inuu yahay ixsaanka ay akhbari karto oo ixsaanku wada waajib yacni lagu dambaabayo tegista laga tagay ma noqonayo ma wada noqonayo waxa weeye ixsaankii waxaa ka mid ah nooc waajib ah waxaa kaloo ka mid a nooc sunnaa baa ka mid a nooc sunnaa baa ka mid a oo sadaqaadkii dee waxa weeye sida sadaqa waajiba iyo sadaqa sunnay u jirto marka waxay aqbalaysaa in la yidhaahdo waa la sharciyeeyey yacni marka in laga tilmaamaayo oo waxa weeye qaaliban laakiin waxay u soo aroortaa iijaabkay u soo aroortaa nusuusaha kalenu aragnay waxaa laynoo sheegay waajibin inay marka tahay kutiba calaykum asiyaam iyo kutiba calaykum alqisaas iyo kutiba calaykum alqitaal dhammaan iijaab baa looga jeeda waa la waajibiyey baa laga tilmaamay halkana culammada qaar waa ku fasireen iijaabka in laga tilmaamay iyadoo ay ka mid tahay ixsaanka qayb yacni sunniya ka mid tahay marka markaad doonaysaan inaad wax dishaan faidaa qataltum maxaa loo jeedaa iraadada laga tilmaamay ay faidaa aradtum an taqtuluu haddaad doontaan inaad dishaan fa axsinu lqitla qaabka wax u dilaysaan wanaajiya qaabka wax u dilaysaan wanaajiya hadday dilaan dee dileba laakiin waxaan la odhanayo haddaba wanaajiya waa maxay ma ficilku markuu dhaca dabadeedba may waxaa laga tilmaamayaa yacni iraadatu lficli yacni ficilkii in la doonayo iraadatu lqatli ay faidaa aradtum an taqtuluu هذا دونتان إنه وحدشان فأحسن القتلة قابك وحدي ليس وناكيا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة هذا دون إنسان وحق ورعدان فأحسنوا الذبحة قابك وحق ورعيسا وناكيا. فعلا هذي القورعين لقدت المامي ماي ودوناكين حقيقة وناكين يعني بهذي القورعين بردميين بها وحلو قتل. فإذا أردتم أن تذبحوا فأحسنوا الذبحة هذا دونتان إنه وحق ورعدان وناكيا قابك وحق ورعيسا وناكيا أسأل الله وناكينيا وحكم إذا الله تلماما وليحد أحدكم شفرته متكين هصو فيه وها أفيه وها لسو مديريس يا مديري هصو فيه يعني صوفها أيو مركا وحوية كل سياء أما داقح بكل سياء يوحلم له سو مركا أفا أيو يارد شيء وخوق ورعيا وين النغن ساورا وحبكرين ساورا وحبكرين وين ما أنت بخوك كركرين يا النفط كل بين وين صوصو فيه وين صوف فيه صول لسا يدو أفوين يا مركا وين كبري وحوالي ما مركا لينوش يا إن مركا نيف كهرتي سلو لسين أركا الله صوفين يوم الديدة أما الله لسا يو نيف كيو أركيا وين لغوهر لسين يا حديث وحكو سارورا إن لك قريو مالكا لغو صوفي يو لغو صوف لسو مركا يدو الله صوفي استيو مديدة وقرصان يقفكو أيو دادنا نفكو ويمانا يا إسابو براد لا ونفكا أنو مركا عفسي دريمين أيوما مركري يدا انتا يعني مركا للبودو يعني مركا يعني لبريني بسم الله أو دادنا مركا سالبو تاغيا يعني مركا مديدة الله مرينة يا دق دق بان الله مرينة وهي وليرح دبيحته أو راحيه وحسوك ليسا مركو هرينو وحسيه تسك قاركود وحي السمايا نفك مركي دوني يعني إنه خلان حلقا يا أبا إنه هرب دي سرسي بديبه وانو مركا وحوي وحو عنائي وحو عبدتو نعنو السين ويا كل يبوا قلينا كل يبوا قلينا أي انتو النور يهي وانا مركا وحوي الراحيسا أو بيه سيسا أو وحوي مركا عرف عنائي لسيا عوسي وحلم إذا لسيا يعني وحوي انتاس وانا نبدري من ما إلا الراحية مركا دمنا وي سيدك دقا برت الله مريا مديدي سيدك دقا وإن الله مريا تاسنا وحكمي تهي يعني الراحين تلو الراحين وحكا لو ولي وإحسانك سوق لي إنا الله يسكهر برين يا والنففك مركا لقورع يدور ورنفف دو قفك قورع يو إنا وحوا يسوق أركيا إنا نكهر برين وي وإرك قحيا ونحيا يا ونحيا مركا صلى صلى السمية ماءها أتريد أن تميتها موتات ما كي حديث قصار رطيم وحدونيس دور قيريودين أدشو مياد دونيس دور قيريودين أدشو مياد دونيس هذا النف كبرت كهر لسه يا هذا كهر برئيسه أو كهر برئيسه أو يضاق كوي كلا أركيان مدهرته ذات كوجا ورعده تو حوي أدي أد برق جحيان ولا وقرنا يا مركا سمركا فان يعني تديجن يدلسن لدلاي برينتن يوحن وقرنا يا ساس أودد ويدلايان وأرجع جحيم. مركا ساس أودد إحسانك كمان بدها وين مركا الله الرحية أو حوي مركا أن لدبين مركا تصاليان وي لكن قاعدة جود وح الشيء سوى حول بين إحسان القصة مايو مركا ودوينك دين وحوي مركا واحد بيضتك أن لدين وأن مركا وحوي قرارضك شبان إيه يعني قدحان وحمودة السائية وحيا لما لم إذا مركا سأل لدين وصخد أن لغشبين يعني مركا قولون كأن لغوقبين مركا وحوية طريقة مركا سأل أن لغوقبين يعني وحوية وناد مركا إلا السمائية مركا الشيء كسته مركا إحسان لغو السمائنا معاملة دي دات كوردن بأسوق ليسا أحسوق ليسا مركا وحوية عدو لما عاملة يوردن إنو وناتشيو أي سوق ليسا سوانا أحسان لما عامله أي سوق ليسا. الحديث الثامن عشر حديث السديد الطبناد عن أبي الدر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت الله كبقو ملك الصدق سبنت هايبا ملك الصدق سبنت هاي وحين نقول إيسا عام إيسا خاص وحين نقول إيسا عام ملك الصدق إليس يعني بلد كستة هي مكان كستة أي سوق إليس تقودهم حين نقول إيس ما التقوى تعريف التقوى يا شيء هاي ألا يراك حيث النهاك وألا يفقدك حيث أمرك وايه التقوى هو حلقة كان من الوقاية وقاية وإسكا إلالي إسكا إلالي ويا أصالة عربية أهان ساسو لكن معناها هو حلقة المام إياه إن عذابك إلهي وحكا إلالي إياه أذلت ما أدوه وحكا إلالي إياه نوح النغون إياه إلهي ميلو كادوني إنا نكاوين ميلو كوديدين إنا نكو أركين بمعنى آن التقين إلا هذا تكتو وكو أركياي سلا علماء غرفة كعبيرين العلماء غرفة نوحي كعبيرين وامتثال أوامر الله واجتناب النواهي وأمر هذا إلهي إلا فريه واجتناب النواهي وحا الله ريبين إلا قد يراضه يعني وحا مركا الله كأمري إن أدفل سادة ماضه وحكود ديدين إن أتكفق أتوك ليراته يعني ساسا نغنيسا تقود نغنيس تعبير كورئي كان لفظ قنبا كالدوان لكن معنه اسكو مدوي وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع الراعي السيئة حمانت الحسنة وناك راعي وكذب الجيل تمحها حتى وناك كذب الجيل حمانتي هرات سميسي ويمصحيسا ويترتريسا وبابينيس وخالق الناس بخلق حسن تتكن كل دغن بخلق أخلاق يدبيعات حسن وناكسن تتكن كل دغن رواه الترمذي وحديث الترمذي والسوري وقال حديث حسن وحان له حديث حسنة وفي بعض النسخ نسخ جامعة الترمذي نسخه كي سقار كودنا وحقصنا حسن صحيح إنه الترمذي لحديثه هو حسن وأنا صحيح حسن يا صحيح مرك الإسراعي والترمذي صدره محل لغتشي ذا العلم وحي الهدين أقوال بضم بكل الشيئين لكن خلاصة أهان وحي نكون قاب سنين سدع علماء قار كود أي تلمامين أي الهدين حديث كدو سنة كلي يلي هاي ترمذي أي الهدو حسن صحيح أي الهدو معنو حود عي حسن أو صحيح أو قال لحد في وحي نقول إيسا على التردد حديث هو حسن أم هو صحيح وهدو سنة كري ليه سنة لبعض عنه لهي هل سنة قل هدو ليه الطريق كري يكس أروري أو حسن صحيح إلى هدو وحلو حنبار إياه إنه قد شيء إذا أم هو حسن أم هو صحيح وأو بل لحد في مركز هدو حديث هو أسانيد متعدد ليه سنة ذكر الدول ليه وحلو حنبار إياه إنه يهي حسن بطريق بسند وصحيح بسند آخر يعني سندنا حسن بكوية هاي سندنا صحيح بكوية هاي وشي كلام حوية هاي سندنا وحكوية هاي حسن مجموعة مركة ليسوقية أساندنا صحيح بنغنية وصحيح لغيره وحسن لذاته صحيح لغيره سلا وأفصل مكرا وحكا لأفصل مكرا وشي قال لباد إلا يلاهدو لباد طريق بوليه طريقنا هو الصحيح وذا تدس صحيح يهي طريق لنا وحسن وذا تدس حسن يهي على هذا وحن قلنا يا كحسن صحيح ليلة هذا إنه كحوق بذن يهي كحسن كلي الليل إنه كحوق بذن يهي بن قلنا أو كي يهي درجاها مثل كرية أو يهي بن قلنا وهكذا حديث كان أهل العلم غاركوذ وأخوية سيدة مركة إمام التلمذي بأخوية وحنا حديث تلمامة يا صدح مسألة أي تلمامة المسألة الأولى ويتق الله حيثما كنت ملك استاد قصو قنت هاي وإلهي كذبا بلدك تشوكتو هداد حرم تشوكتو يهداد حلي تشوكتو هداد مركة وحوية بلد غرباء تشوكتو يهدي بلدك تقرد على تيئة تشوكتو يعني مال ولا تشوكتو وإلهي كذبا هداد دن لتشوكتو يهداد كريقات هاي مروالبا الله كبق هداد قرقاق تشوكتو يهداد عيد لتشوكتو مر والبا الله كبق مركا وحوية وعام وحلقت الماما يا مر والبا إنو الله قفك كبقه أو وحوية كد ذاله واجباتك إله إنو لي ماد محرماتك نكد إراده وإنو ساس إذا كد ذاله أو لي ماد تسوى مسردة كوات مسردة لماذا حدثت الماما يا وحي تهي وأتبع السيئة الحسنة تمحها حمانتي كارد عضو حد كذبت جيسا وناك وناك قاسم مصحي وبابينه إن الحسنات يذهبن السيئات حسناتك وحي تكسيان وحي الله حنحن بي تكسيان دنبي لي تكسيان ومصحان مركا وحوية آيات السلام مركا الشيخ يسوكر حديثك نوافق سيه نبا النبي قويمي عليه الصلاة والسلام تأذنوا وحاو يلي يعني حد بنا صيبي روايات كقاركودنا وحي الشيقي ينقفض مرا وكحارانا إنه مركا وحاوي يعني مركا تاتابتي لكن زندي وينيد آن الصمين زندي وينيد وما إيمان لكن وحيالي هردع ذا الزند وها أي ليني تنبي بو مركا قدعي نبي بو الشيقي عليه الصلاة والسلام تأذن مركا صلاة ديبا لقيمي صلاة ديبا مركا وحاوي اللتو كذي مر لباد بكسو عليه هدنا تأذن وحوي لمركا صلاة من نلتو كتي وحوي لها مركا صادة بأذن وحوي آيادا با ونبي أخرية آيادا با سودك تي إن الحسنات يذهبن السيئات يعني وناقي يذا أيا وحي تكسين أيا دم بيذا مركا صادة نفي وحوي لي معانيك كالي حكم كي يكسى بسنطة مستدد كورنا بيكسى بسنطة مركا صادة النبي عليه الصلاة والسلام وحوي الشيء ما يدد كورنا أمد وردنا يكسى بسنطة هاي أيو النبي الشيء عليه الصلاة والسلام مركا وناقى للرأسين أيا لقد بكين أيوه وعسوق ليس حسناتك يا عباداتك يا طاعاتك للصمين أيها وحكى له سوق ليس التوبة دي أي سوق ليس وطاعاتك للصمين أيها هضيتها يا الصلاة يعني مركا عبادو ينكلبا وحيهين حمانه وحما الصحية وحدن بيدي ما الصحية وي ودن بيدي مركا بابين مركا حسناتك لغو بابيو دن بيدي كهرهي أيها لغا خاضن أي شيء جمهور كعلماء وحي إلى هذان دنبيضة مصحيان حسناتك ودنبيضة الصغائر تابع إلى هذان يرير أما دنبيضة كبائر تواوين يقى إلا بإلا وإن لقى توبة كينا لابد من توبة توبة وإن للي مادا وأن مركا وحوى لقو كافتو من حسنات بان سمي سأل لقو كافتو من ويا حديث بصار وريت المامية النبي عليه الصلاة والسلام أشياء رمضان إلى رمضان يعني رمضان يعني كرمضان رمضان كادي للصوم هذا رمضان تكلت ما دول للصوم والجمعة للجمعة شمع هذا مركي سهلة تخذ هذا شمع هذا كله يا صلاة هذا شنطة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وحي بابين يانو مصحيان وحي أبي حي دنبي أبي مصحيان وبابين يان هذه دنبي هذا وين كبائر تاء لقف هذا ولا قدر هذا إذا اجتنبت الكبائر حديث كان مسلم بصحيح كسوري وحي كقاتا علماء دم بيذا كبائر تآئنا حسناتكم مصحين وباب بإنين وهي النبي الشرط كحراي وإذا اجتنبت الكبائر وشرطي أما ما لم تغش الكبائر رواية ذكاء انت ان كبائر تلا رأي منين يعني دم بيذا ومصحيا مركا جمهورك علماء وحي ليهين دم بيذا كبائر تآئلا بإلا وإن لقد توبت كينا يا حسناتكم مصحين ما يانو ما باب بإنين با جمهور أهل العلم أي لهدين مثلا صدح هذا حديث الشيخ يا وحيتاي وخالق الناس بخلق حسن تدخل واحد كل رقم تدقا وناكسن يا أخلاق وناكسن كل رقم أخلاق ذا وناكسن وحوى أصلا إلى هذا العلماء وبذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة أما ولين الكلام أفرق ضب الشيخين أهل العلم يقاركون أفرتاق ضب عدي التي ما دا أخلاق وناكسن ويلتمي كو بدل النذا وحي معروف وناك سن وإلا بحي النذا هو قيانك مركا وناك إلا بحيه وحسوك ليسا دي أف يقعان مدولبا أوقف مركا علمي قيسي يرأي قيسي إنو دتك أود يقع وحكسي أدو الرأي وناك سن ليه دتك أولتها ليه أو تلو وناك سن سيه وشي معروف وكعاوي سي هذا مارتا هدي وحوي علمي ليس ودتك وغديقه أو وحكسيه أو الشيغو مسائشة وعديه أو وحي أبي باهيه وفائديه يظن بدل النذا بيسو قريس وافكي لغا بحنا فحكا لو سوى قلا يقع أنت إنو قفك عاويه إذا المركة وحوية عربتي قادا كرين إنو مالكي سكعاويه أم حوقي سكعاويه أم وجهي سكعاويه مالكي سينو كعاويه وحي سوى قلا يسعدي باهنا يدي إنو مركي سحوليس وحكسيه وحين نغنيسا إنو حوليه سكعوي حوليه سينو كعوي وحين نغنيسا قفك وحوي أنا لم تقاذن كرين لقاذو أما أوصارو أما كعويو أما قفك أن كعي كرينو تمنتابيو كعيو يعني قرب قلو وحوليه سيو كعويني أو غصم فلي وحسوك ليسا وچكيسا إنو كعويو هذه وحوي أرن وكرك حري هاي عد وش في عقاد هذا يسويش لي هاي وش اللي يسوي ضدك كأن فعيا وش في عقادي يشفع لهم أو يرجعني وش في عقادي يا اللي بطلع عنك صاحي ستة يعني وح كلاقبو يعني مرات كيس أخمي يعني وح أصف ضيدي حنو كعد صلنا ساي ساي نادو سمايس وهكذا بدل الندى وكف الأذى لبتينو كهيستو ضدك كلا وأنا أفي أدين سنة بكل بين يا أنا مركا واحد باتا وقي السن يعني أري حن إيا وحوي مركا فعل حن مدنا بأنا كلكعين تاسنا وحيتهاي وكف الأذى لبتي أيو كهي السنة لبتي أيو كهي السنة حتى أنا حاسدين أن يدعي إنه حاسد نمك السماء وشعل يستون نعمة قف هاي يستون نعمة ذا إلى هاي كقاضه لفت هذا وحيته هاي تهو النوع إيده من نوع دباطة يعني وحوي أن يدي سوين أصماتا يا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مركز ساسا أود وين حاسد وين أرحم كؤرن وين إلحم كؤيرين وين مركز وحوي أن فعل حم كركع يعني واحد لبا مركي سوا وين نقصمين واحد لبا وين نقصمين يعني حتى أروح مضى إياه وين مركي إسكتشرا يعني النبي وحنوشة عليه الصلاة والسلام واختيار الدم بالدافية يعني لبضي أروح ما إسوهيي إحقد إسوهيي إن دم بالدافك أي كقضيان يا أنظروا لهذين حتى يصطلحا اللي لهذا لبضي أكادية إلى أنت كيشين إياه يا أكادية مرك الله بدي عقدته يسوع يسي ورحمته يسوع يسي يعني دم داف في له يبي حتى كقضية وقت جينا تشوقنا ووقت خير بدن رمضان بينو تشوقنا وبشر الرحمة ده يدم داف كي النار كحرين توي فضائل يا خيرات بدن باتشرة مرك وحوي يعني عقدته يا ورحمته يا وحيالها النوع عسى يعني وحي كم تهاي وحيالها لقى قضايو دم داف في لقى قضايو أي مرك كميت مركه وين ادي ادوغه تحجرا ولا سكشرا هذو حتى قفكو كخميهو ادو وين الحمان قادين هذو حتى كخميهو وين الدل قادتا صبرتا ان الحمان قادين حمانته او كخمين يا اسغ يدبيسا اسغ في اخره يعني حمانته كغول كعي او كخميهي اسغ يدبيسا لكن ادو خفيليس ادو كو شقيني عاقبته ده حنا اسغ اهلي علبتيده حن اسغ ايا هليا مركه وحا ويه وإن مركا وحا لغا دول قاطا أو حوية مركا لغا ديقا سيدي وحان بعين يعني ساسو كان لغا دي بذل النذى وكف الأذى وطلاقة الوجه شيء صدحاد وحوية وجه فروني أو وجه يقفه مركا وإن وجه يصفرناضا آم مركا وحوية كردين وجه يسا مركا وحوية ميد عبوصة أدمدئن عريسين يهي يعني مركا أنو كردين وجه مركا أفرا وجه وينو كب كردين يا وجه وين فرا وجه فرن تذكر كقابلة كسلامة يعني نبض هذا يا سلامتك كقاضة يعني وحوي وجه مركي سمرك وين فرا تصنع وحي كميت أخلاق ذو ونكسم كميت وأنا الصدقة يا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق يعني معروف كوح كم ذا يوح الصنع ونكسن وح كم ذا حقير كل يكوت هاي إن أذولالك كل كل أنت وجه فرن يا وجه فرن أذكر كل أنت كل يكوت أي نقصك مركا وحي وجهي سفرا أو دول عديا يعني كديك وجهي سمد عبوس مركا أنا كديك أخلاق ذو ونقسم بتاسنا كميت شيء أفراد وحي هاي والكلمة الطيبة أملين الكلام سيعلم هذا قال كعبران هذا ونقسم قف إنه كهضم عرب كيس إنه ونقسم هذا يا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قفك مسلم كذا ما يسكتيرني وكم مسلم كان نبض قاله أفكي سئي جعنتي سئي كان نبض قلان هذا ما رأيت أفكى له المري هذا المركب وحوي يعني أفكى أنا حمان تجعنت محماته يعني وحيالها مركب دبات صدى وحص صوبية وجعن قات كي كان سنة يا وحي تهاي وكلمة قلوا عطي كلمة قلوا عطي أي صوبيس سأسويت بالله المري يعني من لسانه ويده يعني مركا أفكيس يقعنتي سميد والبا كي مسلمين تكبد بادان فإسلام النمدي سورة ما يسترنطى إساسا النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ساسا أيها الشيخ وهي علماء قال قدرين الصبر على الأذن لبت إن له صبره لابد من أذن الدنيا ذن المال راحم معها وميل كديد أه ودباتا وامتحان أه قفبه وحوال لغو امتحاني مركا لابد إنو قفكو دباتا لكل ما ولا غما مرمان مركا ده دير دب ولكل مه دبتي وإنو كو صبرا أو تلقاتا أو صبرا أخلاق ده وناكسا بكميتهي أخلاق ده وناكسا أي مركا كميتهي أصوشا أي أخلاق ده وناكسا إلا دهي وقضى بضا إنو تلماني أو مركا أقبضنا نقنا ياشن قضب يعني مركا نقنا يعني وحوي أخلاق ذو ناس نسى صوا الصلاة وحنا المركا إجتا يعني دتك وحنا تشعلين إني كقولا معاملان أذوها كل رقمين أخلاق ذو ناس نادض ضي منس يا يعني وحوي دتك معامل كأذوها كل بسلا هاي أنا تشعلين إني كقولا معاملان أكقولا رقمان أذوكنا هو قول إني أذكر رقمته هديك لا أخلاق ذو ناس ما تسمين نبي قال الشجاع عليه الصلاة والسلام إن دتك القرار رغمه قف وحج عليه هنا كل رغمان أو النبي يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه حديث كمسلم صحيح كسوري نبي وحج عليه الصلاة والسلام فك الصوت على الصلاة إن شن الجليه نارنا لغفقيه كوكستو جعليستا غيريدي صوتي مادو اسغو اللهنا رومينيه مالينتا اخرنا رومينيه غيريدي صوتي مادو ولياتي الى الناس بالذي يحب ان يؤتى اليه ددك هكولا دقمو هولا يمادو وحا او جعل يحي ددك اسغا اني كولا معاملان اسغونا ددك هكولا معاملو يعني قفكو وحو جعل يحي ان لا حقيرين دي ددك حقيرين وحو جعل يحي ان لا احترامو دي ددك احترام صادق بوش عش الجو احترام واحترام وحقوقك تشعلي هذا الحن يعني القرآن ده يسون هذا الحن ضدك يعني القرآن وتشعلي هاي وش قاعدين لوفره يسون ضدك وش هوفره هذا مرته وتشعلي هاي خذوا قل ضمائن مركا وحوي العفيو ده يسون ضدك عفيو وتشعلي هاي خذوا عذر دار تعذر دار كأن لقى أخبره ده يسون ضدك مركا عذر دار تعذر دار كأن لقى أخبره وتشعلي هاي دول اللي بتيسين هاي إلا عاويه تيسون ضدك ها عاويه مركي دباتيسيه هذا مرته وحش عليه هذا الكوي له هذا معناه ونفسن لوجو حمباره هذا السيدة يسيدة بأقبله يسيدة حن إن لوجو حمبارين تيسون السيدة ونفسن ضدك ها لوجو حمباره ورسأو جمتش هذا حن السيدة ونفسن بوجتشينه إلا اسمه وحش علان لها هذا الكيس وح مركا وش حن هذا أخبره كرو وش حن إن لوجو فسرين تيسون ضدك وين لوجو فسرين وش حن وين مركا وقصق هذا وتشي ونفسن اللي وجتشيدين وهكذا وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه ومسألة مهمة مركا وي أدي آد مهمة إن معاملة ضدك مركا سياسية وتشعلي هاي إن ضدك كل معاملان يسون إنه ضدك كل معاملة إن في عنتهاي وأرهن أدي آد مهمة الكاسين وجتشوجو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.